بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في فرش حروف سورة الزخرف، قال رحمه الله تعالى: وقل قال عن كف وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أم بلى. وقل قال عن كف وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أم بلى. فقول الناظم رحمه الله تعالى: وقل قال عن كف، فالمروج له بعن كف وهو حفص بن عامر، قرأ قول الله جل وعلا: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. يعني بألف بعد القاف، وقرأ غيرهم بضم القاف وسكون اللام من غير مد: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. والناظم رحمه الله تعالى ذكر كلتا القراءتين، فقال وقل قال، وقل قال، فذكر كلتا القراءتين، من قرأ بقل ومن قرأ بقال، إلا أنه نبه إلى أن المروز له بعن كفين قرأ قول الله جل وعلا قال، والباقون قرأوا من غير مد قل. فإذا هذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى: وقل قال عن كفين. توجيه هذه القراءة، فوجه من قرأ قل أولو جئتكم أمر للنذير بأن يقول لهم ذلك على حكاية التي جرت من الله جل وعلا. قل أولو جئتكم، وبعضهم قال هو المراد به النبي صلى الله عليه وسلم: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وأما وجه من قرأ قال أولو جئتكم، الإخبار عن النذير بذلك، في قرة من نذير إلا قال مترفوها قال أولو جئتكم، فالنذير إخبار من النذير بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وقل قال عن كفن وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أم بلى. وقول الله جل وعلا: لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أم بلى، فالمروج له بذكر أم بلى وهم نافع وابن عامر وأهل الكوفة، قرأوا قول الله جل وعلا: لبيوتهم سقوفا من فضة، سقوفا من فضة، وهذا معنى قوله وسقفا بضمه وتحريكه بالضم، وتحريكه بالضم. ولا بد أن يقيد تحريكه بالضم، لأنه لو أطلقه لانصرف إلى الفتح، وحيث جاء التحريك غير مقيد له هو فتح، لكن قال وتحريكه بالضم، فتصير القراءة سقوفا من فضة ومعارج عليها. فإذا قرأ نافع وابن عامر وأهل الكوفة: لبيوتهم سقوفا من فضة، هذا معنى قوله وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أم بلى. والباقون قرأوا، الباقون هم ابن كثير وأبو عمرو، أن لبيوتهم سقفا بفتح السين وإسكان القاف، سقفا من فضة، جعلنا لبيوتهم سقفا، سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فتوجيه هذه القراءة، فمن قرأ بالضم جعلنا لبيوتهم سقفا جعله جمع سقف، فسقف جمع سقف، كرهن جمع رهن. وأما وجه من قرأ بفتح السين وإسكان القاف سقفا فجعله مفردا اسم جنس يشمل كل هذا مسمى. فإذا هذا توجيه من قرأ سقفا توجيه من قرأ سقفا من فضة. فقول الناظم رحمه الله تعالى وسقفا وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أن بلى. ثم قال وحكم صحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سك وبالقصر عدلا. فقول الناظم رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا أسورة حكم صحاب قصر همزة جاءنا حكم صحاب قصر همزة جاءنا قول الله جل وعلا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وحكم صحاب قصر همزة جاءنا. فإذا المرموز لهم بحكم الصحاب هم أبو عمرو وحفص وحمزة الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين حتى إذا جاءنا على القصر من غير ألف بين الهمزة والنون وهو المراد بقصر الهمزة حتى إذا جاءنا. فقوله حكم الصحاب قصر همزة أي من غير مدها فتصير القراءة حتى إذا جاءنا من غير مد من هذه الهمزة كما قال الناظم. وأما الباقون فإنهم قرأوا بمد الهمزة حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك حتى إذا جاءنا تمد الهمزة حركتين فتصير ممدودة بألف حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وحكم صحاب قصر همزة جاءنا. ثم قال رحمه الله تعالى وأسورة سك وبالقصر عدلا وأسورة سك وبالقصر عدلا. فقول الله جل وعلا فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. فقوله وأسورة سك وبالقصر عدلا يعني فالمروز له بعدلا وهو حفص قرأ قول الله جل وعلا فلولا ألقي عليه أسورة أسورة كما قال سك وبالقصر من غير مد. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة. والباقون كلهم قرأوا فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وأسورة سك وبالقصر عدلا. توجيه قراءة قول الله جل وعلا حتى إذا جاءنا بالقصر من غير مد حتى إذا جاءنا قيل المراد به هنا العاشي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له إلى أن قال حتى إذا جاءنا العاشي الصاد عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو إلى آخره. ثم قال حتى إذا جاءنا أي ذلك العاشي ذلك الصاد ذلك المعرض عن ذكر الله جل وعلا. وأما من قرب المد فإن أعاد الضمير على العاشي وشيطانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو عاشي ومعه شيطان كذلك. فقال الله جل وعلا حتى إذا جاءنا ثنى أي العاشي والشيطان الذي معه. هذا ما قول الناظم رحمه الله تعالى وحكم صحاب قصر همزة جاءنا. ثم قال وأسورة سك وبالقصر عدلا. وما توجيه في قول أسورة جعله أسورة جعله جمع أساور كحمارة وأحمر. ومن قرأ أساور جعله جمع إسوار يقال إسوار إسوار المرأة وسوارها والأصل أساوير. فإذا هذا توجيه من قرأ أسورة جعله جمع سوار ومن قرأ أساورة جعله جمع إسوار في هذه القراءة. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي سلفا ضم شريف وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلاء. وفي سلفا ضم شريف، فقول الله جل وعلا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وفي سلفا ضم شريف، فالمرموز له بشريف هو حمزة الكسائي، قرأوا بضم السين واللام فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وفي سلفا ضم شريف بضم السين واللام معا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فهذه قراءة حمزة والكسائي. فتكون قراءة غيرهم فجعلناهم سلفا، فجعلناهم سلفا فتح اللام فتح السين واللام، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. إذن هذا ما نقول الناظم: وفي سلفا ضم شريف. فتوجه هذه القراءة فجعلناهم سلفا، فمن قرأ بضم السين فجعلناهم سلوفا، بضم الثين جعله جمع سلف كأسد وأسد، سلفا وسلوفا أسد وأسد. والوجه في قراءة من قرأ بالفتحتين فجعلناهم سلافا أنه جعله واحدا في معنى الجمع، يعني اسم جنس كالناس وكالرهط، سالف وهو جمع سالف كخادم وخدم، سلفا كخادم وخدم. ثم قال رحمه الله تعالى: وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلاء. وصاده يصدون، قول الله جل وعلا إذا قومك منه يصدون، وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلاء. فالمروز له لهم في حق نهشلاء حمزة وابن كثير وأبو عمرو عاصم، قرأوا إذا قومك منه يصدون بكسر الصاد، إذا قومك منه يصدون. وهذا معنى قوله وصاده يصدون كسر الضم، يصو يصي كسر كسر الصاد يصدون كسر الضم في حق نشرة، للمرموز لهم في حق نشرة حمزة وابن كثير وابو عمرو وعاصم، الباقون قرأوا بالضم. إذا قومك منه يصدون، إذا قومك منه يصدون بضم، توجيه هذه القراءة. توجه من قرأ يصدون بكسر الصاد جعله من صد يصد إذا لغط، فإذا أكثر اللغط قصدا منه بصد عن ذكر الله جل وعلا، فيكثر الكلام ويكثر الصياح قصدا لصد عن سبيل الله جل وعلا، أي إذا لهم جلدة وضحك، وهل القصد من هذا كله الصد عن ذكر الله. ويقال أن هذا سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ على قريش إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، استعظموا هذا، استعظموا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، استعظموا ذلك استعظاما شديدا، حتى قال عبد الله بن الزبعري يا محمد أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقال هو لكم ولجميع الأمم، هو لكم ولجميع الأمم. فقال زبعري هذا خصمتك ورب الكعبة، أكنت تزعم أن عيسى نبي وتثني عليه خيرا وعلى أمه وقد علمت أن النصارى يعبدونهما وعزير يعبد والملائكة تعبد من دون الله، فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون وآلهتنا معهم. ففرحوا وضحكوا ولغطوا وسكت النبي حتى نزل قول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ونزلت الآية: إذا قومك منه يصدون. فإذا هذا توجيه من قرأ بكسر. وأما من قرأ بيصدون إذا قومك منه يصدون بالضم جعله أيضا من الصد من صد يصد إذا لغط. والكسر والضم لغتان, والكسر والضم لغتان كعكف يعكف ويعكف. ثم قال رحمه الله تعالى: آلهتنا كوف يحقق ثانيا وقل ألفا للكل ثالث نبدلها. قول الله جل وعلا هذا اللفظ آلهة آلهتنا خير أم هو في هذه السورة. أصل هذه الكلمة مكونة من ثلاث همزات, هذه الكلمة مكونة من ثلاث همزات, همزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. أصلها آلهتنا, أولى مفتوحة والثانية ساكنة آلهتنا, والثالثة مبدلة للكل عند الكل مبدلة. فإذا هي ثلاث همزات, أولاها مفتوحة والثانية ساكنة والثالثة مبدلة, حرف مد عند الكل عند الجميع. وهذا ما نقول الناظم: وقل ألفا للكل ثالثا مبدلا, وقل ألفا لكل ثالثا. فالهمزة الثالثة مبدلة عند جميع القراء. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى: آلهة كوف يحقق ثانيا, يحقق ثانيا, وقل ألفا للكل ثالثا مبدلا. فكما قلنا هنا ثلاث همزات, الأولى مفتوحة والثانية ساكنة والثالثة مبدلة بالاتفاق. وقد أجمع القراء على إبدال الثالثة ألفا لاجتماعها ساكنة مع همزة مفتوحة قبلها مثل آمنة, كما أجمعوا على تحقيق الأولى آ. فموضع الاختلاف هو همزة الثانية, الأولى محققة مفتوحة والثالثة مبدلة إجماعا. إذن بقي محل الخلاف هو الهمزة الثانية. فالكوفيون يحققونها, وهذا ما نقول الناظم: آلهة كوف يحقق ثانيا, ثانيا. فالثانية محل الخلاف, حققها الكوفة عاصم وحمزة وكسائي. فبقي الباقون وهم أهل سما والشامي نافع وابن كثير وابو عمرو بن عامر يسهلون هذه الثانية, تسهيل تسهيل بين بين. فالثانية مسهلة عند نافع وابن كثير وابي عمرو بن عامر, ومحققة عند أهل الكوفة. فإذا يقرؤون آلهتنا آلهتنا خير, قال أهل الكوفة آلهتنا خير, أهل الكوفة آلهتنا. تحقيق الثانية, إذا كما قلنا الأولى محققة والثانية هي التي عليها الخلاف, حققها أهل الكوفة وسهلها الباقون. لكن صيغة التسهيل كما قلنا نطقها هكذا آلهتنا خير, التحقيق آلهتنا خير. إذن قول الله رحمه الله تعالى: آلهة كوف يحقق ثانيا, ثانيا, وقل ألفا للكل ثالثا ابدلا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة، وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة. قول الله جل وعلا: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وفي تشتهيه تشتهي بحذف الفاء الثانية، وفي تشتهيه تشتهي حق للمربوس لهم بحق الصحبة ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي. إذن قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. والباقون قرأوا بإثبات هذه الهاء: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فوجه هذه القراءة، الوجه في إثبات هذه تشتهيه أنها جملة وقعت صلة لما ما تشتهي، والعائد منها ضمير منصوب المحل، وإثباته وحذفه جائز. هذا العائد يجوز حذفه ويجوز إثباته. تشتهي تشتهي تشتهيه. قال تعالى: الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال تعالى: هذا الذي بعث الله. فإذا حذف العائد هنا جائز وإثباته جائز لغة. قال رحمه الله تعالى: وفي ترجعون الغيب شايع دخللا. وفي ترجعون الغيب شايع دخللا. قول الله جل وعلا: وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وفي ترجعون الغيب شايع دخللا. فقرأ المربوط لهم بشايع دخللا وهم حمزة الكسائي وابن كثير: وعنده علم الساعة وإليه يرجعون. وفي ترجعون الغيب لمن شايع دخللا. فابن كثير وحمزة الكسائي قرأوا: وعنده علم الساعة وإليه يرجعون بياء الغيبة، فتكون قراءة غيرهم بخطاب: وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، وإليه ترجعون بالخطاب. هذا معنى قول الناظم: وفي ترجعون الغيب شايع دخللا. فتوجيه هذه القراءة: وإليه يرجعون، حمله على ما قبله من قوله: فذرهم يخوضوا ويلعبوا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، ثم إذن قال: وإليه يرجعون، فحمله على الغيبة على ما قبله مناسبة في قوله: فذرهم يخوضوا ويلعبوا، إلى أن وصل إلى قوله: وإليه يرجعون. وأما من قرأ بالخطاب: وإليه ترجعون، التفاتا من الغيبة إلى الخطاب كما هو كثير، فالتفات وهو أسلوب في القرآن للتنبيه، فالتفات من الغيبة إلى الخطاب: وإليه ترجعون. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي قيله كسر، واكسر الضم بعد في نصير. وفي قيله كسر، واكسر الضم بعد في نصير. قول الله جل وعلا: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قوله: وفي قيله كسر، واكسر الضم بعد، لمن؟ في نصير. فمروز لهم بفي نصير وهم حمزة وعاصم. قرأوا قول الله جل وعلا: وقيله يا رب بكسر اللام وكسر ضم الهاء وصلتها بياء، وقيله يا ربي. وهذا معنى قوله: وفي قيله كسر، واكسر الضم. وقيل هو الضم في الهاء، وقيل تصير وقيله يا ربي. بكسر اللام وكسر ضمها وصلتها بياء بعدها. وقرأ غيرهما بنصب اللام وضمها وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فتوجيه هذه القراءة قوله وقيله بكسر اللام والهاء أنه عطف على لفظ وعنده علم الساعة أو على علم الساعة الساعة وقيله, فعطفوا على لفظ الساعة على تقدير حذف المضاف أي عنده علم الساعة وعلم قيله, فحينما أضافوا إلى الساعة فصار التقدير أي عنده علم الساعة وعلم قيله. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى. ومن قرأ بالنصب, وجه من قرأ بالنصب أنه عطف على محل الساعة أي عنده أن يعلم الساعة وقيله أو على سرهم ونجواهم. فهذا هذا توجيه من قرأ بقيله أو من قرأ وقيله يا رب إن هؤلاء. ثم قال رحمه الله تعالى وخاطب يعملون كمن جلى. وخاطب يعملون كمن جلى, فقول الله جل وعلا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. وخاطب يعلمون كما انجلى, فنافع وابن عامر قرأوا بالخطاب في قول الله جل وعلا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون, وتكون قراءة غيرهم بجاء الغيبة فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون. وهكذا رسمت في المصحف الشامي والمدني فسوف تعلمون, وفي باقي المصاحف فسوف يعلمون. توجيه هذه القراءة فمن قرأ فسوف تعلمون بالخطاب أن يكون مما أمر الله النبي أن يخاطبهم به, أي وقل لهم هذا المجموع الذي هو سلام فسوف تعلمون. في الخطاب أن يكون مما أمر الله به نبيه أن يخاطبهم به, أي وقل لهم هذا المجموع الذي هو سلام فسوف تعلمون. ومن قرأ بالغيبة أن يكون تهديدا من الله فسوف يعلمون فسوف يعلمون, فهو يكون فيه تهديد من الله جل وعلا وردا على طريق الإخبار, فيكون من باب التهديد والوعيد من الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى بتحت عباد اليا ويغلي دنا علا ورب السماوات يخفض الرفع ثم لا. فهنا يأتي إضافة بتحت وعبادي, تقدم بيانها في باب يأتي إضافة. قال رحمه الله تعالى ويغلي دنا علا, ويغلي دنا علا, فدخل الآن في سورة في سورة الزخرف, انتهى من سورة الزخرف, انتهى بتحت عبادي, انتهى من سورة الزخرف, دخل في سورة الدخان. قول الله جل وعلا ويغلي دنا علا, فقول الله جل وعلا في هذه السورة كالمهل يغلي في البطون. ويغلي دنا علا, فقرأ المروز لهم بدنا علا من كثير وحفص كالمهل يغلي بالياء, يغلي دنا علا. والناظم رحمه الله تعالى اكتفى باللفظ عن القيد فقال ويغلي دنا علا, وباللفظ استغني عن القيد إن جلى. فقوله ويغلي دنا علا في المروز له بدنا علا ابن كثير وحفص قرأوا كالمهل يغلي في البطون بياء التذكير, فتكون قراءة غيرهم بالتأنيث كالمهل تغلي في البطون, كالمهل تغلي في البطون, وهذا ما نقول ويغلي دنا عولا. فتوجيه هذه القراءة, فمن قرأ بالتفكير يغلي أنه أسند الفعل إلى الطعام, إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون, فأسده إلى الطعام, إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي. فقوله يغلي أسند الفعل إلى ضمير الطعام, وأما من قرأ بالتأنيث أسند الفعل إلى ضمير الشجرة, إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي تغلي, فعاد الضمير إلى الشجرة. فإذا هذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى يغلي دنا علا, ثم قال ورب السماوات اخفض الرفع ثملا, ورب السماوات اخفض الرفع ثملا. فقول الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين, فقوله ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا, فإذا المرموز لهم بثم لا وهم الكوفة قرأوا بخفض الرفع رب السماوات والأرض, رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين, رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وأما الباقون باقي القراء قرأوا بروح الباء رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين, رب بضم الباء رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يكون توجيه هذه القراءة, فمن قرأ رب السماوات بالخفض جعله بدلا من ربك رحمة من ربك, إلى أن قال رب السماوات. فمن قرأ بخفض الباء رب السماوات جعله بدلا من قول الله جل وعلا رحمة من ربك, إنه هو, إلى أن قال رب السماوات فهو بدل من ومن ربك المتقدم. ومن قرأ رب السماوات بالرفع جعله مبتدأ خبره لا إله إلا هو, أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هو رب السماوات, أي هو رب السماوات. فإذن على وجه الرفع إما أن يكون مبتدأ خبره لا إله إلا هو, وإما أن يكون هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رب السماوات والأرض. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وضم اعتلوه اكسر غينا, وضم اعتلوه اكسر غينا. فقول الله جل وعلا خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم, وضم اعتلوه اكسر غينا, فالمروز له بغينا أبو عمرو, وأهل الكوفة قرأوا هذا اللفظ خذوه فاعتلوه بكسر ضم التاء, خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. والباقون قرأوا بضم التاء خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم, خذوه فاعتلوه بضم التاء. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى وضم اعتلوه كسر غينا, كسر غينا. توجيه هذه القراءة فاعتلوه فاعتلوه كلتاهما لغتان فيها, كلاهما لغتان يقال عتله يعتله ويعتله, عتله يعتله بالكسر ويعتله بالضم إذا ساقه بجفاء, إذا ساقه بجفاء وبقوة فيقال عتله. فهذا معنى قول النظر رحمه الله تعالى وضم اعتلوه كسر غنى إنك افتحوا ربيعا إنك افتحوا ربيعا. فقول الله جل وعلا ذق إنك أنت العزيز الكريم إنك افتحوا ربيعا. فقرأ الكسائي ذق أنك ذق أنك أنت العزيز الكريم ذق أنك. وهذا ما نقول رحمه الله تعالى إنك افتحوا ربيعا. فإذا مرموز له بالراء ربيعا وهو الكسائي قرأ قول الله جل وعلا ذق أنك بفتح الهمزة وقرأ غيره بكسرها ذق إنك ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهذا ما نقول رحمه الله تعالى. فوجه من قرأ أنك بالفتح حمله على تقدير حرف الجر أي ذق لأنك ذق لأنك أنت العزيز الكريم على زعمك ذق لأنك أنت العزيز الكريم على زعمك. وقيل هو تعريض معناه الذليل المهان تعريض به أي أيها الذليل المهان. ومن قرأ بكسر ذق إنك بكسر أنه استأنف على معنى التعريض فجعل إن مستأنف بها وإن إذا استأنفت وجب كسرها. فإذا قوله ذق إنك استأنف على معنى التعريض أيضا فتكون مثل قراءة الفتح وفيها معنى التهكم والاستهزاء والتوبيخ على ما كان يدعيه في الدنيا. وقيل إن المراد بهذا أبو جهل روي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين جبليها أعز ولا أكرم مني. ما بين جبليها ما معنى مكة ما بين جبليها أعز ولا أكرم مني. فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل شيئا. فقول الله جل وعلا ذق إنك أو ذق أنك كما كنت تقول إنك أنت العزيز الكريم فذق فتوبيخ له على مقالته في الدنيا ليذوق أليم عذاب الله جل وعلا في الآخرة مقابل ما كان يدعيه من عز وكبرياء على الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى إنك افتحوا ربيعا. انظر إلى عبارة الشاطبي هذه في ربيعا فكيعني فيه لمسات جميلة جدا فيها معاني جميلا ربيعا. فالربيع بمعنى أنه الشيء المحبب للنفوس. فقوله جل وعلا إنك افتحوا ربيعا فهذه قراءة غير منكرة وغير مستنفرة بل هي قراءة كالربيع يعني مستحسنة مقروءة متواترة كالربيع في جمالها وفي حسنها. ثم قال رحمه الله تعالى وقل إني ولي الياء حملا هذه يأتي إضافة تقدمت. ثم قال باب فرش حروف سورة الشريعة والأحقاف. باب فرش حروف سورة الشريعة والأحقاف. قال رحمه الله تعالى ما عرفوا آيات على كسره شفاء ما عرفوا آيات على كسره شفاء. فقول الله جل وعلا في سورة الشريعة الجاثية آيات لقوم يوقنون وقول الله جل وعلا آيات لقوم يعقلون ما عرفوا آيات على كسره شفا. فإذا هاتين الآيتين آيات لقوم يوقنون آيات لقوم يعقلون. في هذين اللفظين قرأ حمزة الكسائي بكسر رفع التاء في الموضعين آيات لقوم يوقنون، آيات لقوم يعقلون. وأما قول الله جل وعلا في أول السورة لآيات للمؤمنين فلا خلاف بين القراء في كسر التاء فيه، في أول السورة لآيات للمؤمنين، فهذا لا خلاف بين القراء في كسر التاء فيه. فالخلاف إنما هو في اللفظ الثاني والثالث، في آيات لقوم يوقنون، آيات لقوم يعقلون. فقرأ حمزة الكسائي بكسر رفع التاء فيهما، والباقون قرأوا برفع التاء آيات لقوم يوقنون، آيات لقوم يعقلون. ثم قال رحمه الله تعالى توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بالرفع آيات لقوم يوقنون وآيات لقوم يعقلون، ذكر بعض المفسرين قال قرأت بالرفع والنصب على قولك إن زيدا في الدار وعمر في السوق. وأما قول الله جل وعلا آيات لقوم يعقلون، فمن عطف على عاملين سواء نصبت أو رفعت، فقوله جل وعلا قول الله جل وعلا وإن وفدمر بتوكيد أولا، هذا توجيه أيضا من الشاطبي رحمه الله تعالى، وإن وفدمر بتوكيد أولا. حاصل أن آيات في الموضعين منصوب بالكسرة وفي إضمار إن في قوله تعالى، والتقدير وإن في خلقكم وما يبث من دابة آيات بإضمار إن، وفي قوله واختلاف الليل والنهار إلى آخر آيات، والتقدير وإن في اختلاف الليل والنهار لآيات، فقال هناك تقدير إن. فالناظر رحمه الله تعالى وجه ما عرفوا آياتنا على كسر شيء وإن وفي الضمر بتوكيد أولا، فالناظم أيضا قام بتوجيه هذين اللفظين بإضمار إن، فنصب اللفظين بإضمار إن في كل منهما. قال رحمه الله تعالى لنجزي يا نص سما، لنجزي يا نص سما، فقول الله جل وعلا ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، لنجزي يا نص سما، يا نص سما، فقرأ المروزي بنص سما عاصم ونافع وابن كثير وابو عمرو ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، وهذا معنى قوله لنجزي يا نص، يقرأه بالياء لنص سما. فإذا قرأ عاصم ونافع وابن كثير وابو عمرو ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، فتكون قراءة الباقين وهم ابن عامر وحمزة والكسائي بالنون لنجزي قوما بما كانوا يكسبون، لنجزي قوما بما كانوا يكسبون. فقول ناظم هذا معنى قول ناظم لنجزي يا نص سماء، فتوجيه هذه القراءة، فمن قرأ ليجزي بالياء حمله على قوله أيام الله في أيام الله ليجزي قوما، ليجزي الله قوما ما كانوا يكسبون. ومن قرأ بنون العظمة لنجزي بنون العظمة خروج من غيبة التكلم، خروج من غيبة لنجزي نحن أي الله جل وعلا هو الذي أخرج الكلام من غيبته إلى التكلم. فنون هنا نون العظمة لنجزي قوما بما كانوا يكسبون. ثم قال رحمه الله تعالى: وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملا. وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملا. قول الله جل وعلا: وجعل على بصره غشاوة. وجعل على بصره غشاوة. فقوله وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر أمور ثلاثة. لمن شمل؟ فإذا قرأ حمزة والكسائي قول الله جل وعلا: وجعل على بصره غشوة. وجعل على بصره غشوة به فتح في الغين. وقلنا أن القاعدة أن الفتح إذا أطلق هو التحريك المراد بالفتح، بفتح في الغين. والإسكان غش، والقصر والقصر بلا مد غشوة. فإذا هذه قراءة حمزة الكسائي: وجعل على بصره غشوة. والباقون قرأوا به كسر الغين وشين مفتوحة بعدها ألف غشاوة بفتح بكسر الغين فتح الشين وإثبات ألف بعدها. وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ غشوة أو غشاوة هما لغتان فيها، هما لغتان بمعنى واحد، وهما عبارة عما يغش العين ويغطيها عن الإدراك. والغشاوة هو ما يكون على العين ويغطيها عن الإدراك. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وغشاوة به الفتح والقصر والإسكان، بفتح والإسكان والقصر، بفتح والإسكان والقصر شملا. ثم قال رحمه الله تعالى: ووساعة ارفع غير حمزة. ووساعة ارفع غير حمزة. فقول الله جل وعلا: والساعة لا ريب فيها. والساعة لا ريب فيها. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، فقول الله رحمه الله تعالى: ووالساعة ارفع غير حمزة. فهذا المقصود به هنا قول الله جل وعلا: والساعة لا ريب فيها، المقيد بالواو. الساعة المقيد بالواو. ووالساعة برفع. فإذا قول الله رحمه الله تعالى، فقرأ جميع القراء إلا حمزة: والساعة لا ريب فيها برفع التاء. وقرأ حمزة بنصبها: والساعة، والساعة لا ريب فيها. فإذا جميع القراء ما عدا حمزة قرأ بالرفع، وحمزة وحده قرأ بالنصب. وقلنا هذا اللفظ مقيد بالواو. والساعة، والساعة لا ريب فيها. وهذا حتى يخرج قول الله جل وعلا: قلتم ما ندري ما الساعة. فلا خلاف بين القراء في رفع تائه. وهذا فقول والساعة إخراج لغير المقيد بالواو، وهو قول الله جل وعلا: قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا. فهذا اللفظ الثاني لا خلاف فيه بين القراء في رفع التاء منهم. فتقييد الناظم هنا في محله، تقييد الناظم بل لا بد منه. فقول والساعة، الساعة المقيد بالواو. فرحمه الله كان دقيقا في هذا في هذا القيد الذي هو في محله, وإلا لو لم يقيده لأشكل مع اللفظ الثاني, ولكن هذا القيد أخرج اللفظ الثاني فصار الخلاف إنما هو في الأول المقيد بالواو, وأما الثاني فهو محل اتفاق. قول الله جل وعلا قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا, فتوجيه هذه القراءة. فقوله وجه من قرب الرفع عطفه على الضمير المرفوع في حق, وعد الله حق والساعة حق هو الساعة, ومن قرب نصب عطف على وعد الله والساعة وعد الله والساعة فعطفها عليها, قلنا إن وعد الله حق والساعة معطوف على وعد. فإذا هذا ما نقول النظر رحمه الله تعالى وهو الساعة ارفع غير حمزة. وهنا انتهت سورة الشريعة وبدأ في سورة الأحقاف. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا, وأن يرزقنا تلاوته وعنا فلي وطاه النار وجهه المرضي عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.